الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها. ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها ويحفظ ثمنها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا نتكلم على أحكام اللقطة وما يعمله الإنسان، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها. معنى هذا أن الإنسان إذا وجد شيئا مفقودا ثم أخذه ثم رأى من نفسه عدم الرغبة في تعريفه فأعاده إلى مكانه، ثم جاء صاحبه وبحث عنه ولم يجده، ووجد هذا الملتقط الذي ردها إلى مكانها، قال عليه الضمان، لأنه أخذها فكانت يده يد أمانة، ثم عاد وضيعها، فبإعادته لها إلى مكانها يعتبر مفرطا، ويده يد ضمان وليست يد أمانة، فحينئذ عليه ضمانها. لو أن إنسانا ضعيف النفس أخذها وجحدها فعلى هذا الذي ردها إلى مكانها عليه الضمان. لماذا؟ لأنه ضيع مال الغير المؤتمن عليه. قال: أو فرط فيها، يعني لو أخذها ولم يحفظها حفظا معتادا وإنما قصر في حفظها، فإن عليه أيضا الضمان بسبب تفريطه في الحفظ. وأما بالنسبة للشاة فإن الإنسان يخير فيها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها وحفظ ثمنها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع. لو أن إنسان وجد شاة فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، وأنت إذا أخذتها وعرفت أوصافها تخير بين أحد أمور ثلاث: إما أن تبيعها وتحفظ الثمن حتى يأتي صاحبها، أو أنك تبقيها عندك وتنفق عليها حتى يأتي صاحبها ويغرم لك النفقة التي أنفقتها عليها، أو أنك تذبحها وتأكلها بعد أن تقدر ثمنها، فإذا جاء صاحبها فإنك تدفع له الثمن، فإنك تدفع له ثمنها. وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يمكن تجفيفه. وأما اللقطة من النوع الذي يخشى عليه الفساد مثل التفاح أو برتقال أو خضار بطيخ أو نحوها، فما العمل؟ قال: أنت مخير إذا وجدته بين أن تبيعه وتحفظ ثمنه أو تأكله بقيمته، وإذا كان مما يقبل التجفيف تجففه، إن شئت أن تجففه فإنك تجففه حتى يأتي صاحبه. ويعرف الجميع وجوبا لحديث زيد السابق نهارا بالنداء في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات، لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها. ثم بعد هذا قال إن الملتقط يجب عليه أن يعرف اللقطة من أي نوع كان، سواء كانت أثمانا أو متاعا أو شاة أو خضارا أو غيرها، يجب أن يعرفها الإنسان الملتقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرفها سنة، والتعريف يكون في أوقات تواجد الناس وحضورهم، وغالب ما يكون ذلك في النهار، ويكون التعريف للقطة في مجامع الناس مثل أبواب المساجد، مثل أسواق التجارية. وفي وقتنا هذا التعريف ممكن عبر وسائل الإعلام، بالصحافة أو الإذاعة أو التلفاز وما شابه ذلك، كأبواب المدارس ومحطات تجمع الناس للانتقال من مكان إلى مكان وما شابه ذلك من الأمور. لماذا؟ قال لأن المقصود نشر الخبر، وهذا يكون في الأماكن التي يجتمع فيها الناس في العادة لأجل أن يعلم صاحبها بذلك فيأتي لأخذها. غير المساجد فلا تعرف فيها حولا كاملا. قال غير المساجد، يعني أن داخل المساجد لا يجوز أن تعرف فيها اللقطة، فلا يجوز أن ينادي الإنسان عن اللقطة داخل المساجد، فإنه لا يجوز ذلك، لأن المساجد لم تبنى لذلك، وإنما بنيت لذكر الله تعالى لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه. وأما خارج المساجد عند أبوابها فهذا مشروع، لأنها من مجامع الناس المباحة التي يجوز فيها الكلام المعتاد. حولا كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس عقب الالتقاط، لأن صاحبها يطلبها إذن كل يوم أسبوع ثم عرفا، وأجرة المنادي على الملتقط. قال يعرفها حولا كاملا، روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عرفها سنة، ويكون بداية التعريف عقب الالتقاط مباشرة. لماذا؟ لأن من فقدها في الغالب أنه ينشغل بعد فقدها، ويكون تعريفها يوميا لمدة أسبوع، ثم كل أسبوع مرة، ثم كل شهر مرة حسب العرف إلى أن يكمل سنة. ثم قال وأجرة المنادي على الملتقط، يعني الأجرة التي تدفع للإنسان الذي ينادي على اللقطة تكون على الملتقط، لأنه هو الذي كلفه بهذا العمل، وله أن يرجع على صاحبها فيما بعد. ويملكه بعده أي بعد التحريف حكما، أي من غير اختيار كالميراث، غنيا كان أو فقيرا، لعموم ما سبق ولا يملكها بدون تعريف. قال ويملكها بعد، يعني أن المتقط يملك اللقطة بعد التعريف سنة، وملكه لها هل هو حقيقة أو حكمة؟ قال بل حكمة، يملكها حكما، يعني لا يحتاج إلى عقد، وإنما تصير له من غير اختيار كالميراث، أي كما أن الإنسان يملك الميراث من دون عقد، وإنما هو حكم قهري سواء كان غنيا أو فقيرا. فالملكية تكون للمتقط لا تكون لغيره، فلو وجدها الولد تكون ملكا له، ولو وجدها إنسان ثم دفعها لشخص ليعرفها فإنها تصير للمتقط ولا تكون للمعرف. قال ولا يملكها بدون تعريف، يعني أن اللقطة لا تملك إلا بتعريف، فلو جلست عنده 10 سنين وهو لم يعرفها فإنه لا يملكها ولا يحل له التصرف فيها، فلا بد في تملك اللقطة من أن يعرفها التعريف الشرعي لمدة سنة كاملة، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها، ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها. قال لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، بمعنى أن الملتقط لا يتصرف في اللقطة إلا بعد أن يعرف الصفات الكاملة لها. إذا وجد نقودا مثلا فإنه يعرف رباطها وعددها وفئاتها، هل هي من 100 أو 50 أو 500 أو 1 أو 10 وهكذا، ويعرف عددها. وإذا كانت في إناء أو وعاء أو كيس فيعرف أوصاف الكيس والرباط، بقوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. ويستحب ذلك عند وجدانها، أي عندما يجدها الإنسان أن يتعرف عليها لئلا تتغير المعالم، أو يأتي أحد ويعبث بها ويغير بعض معالمها. ويستحب أيضا الإشهاد على اللقطة لأجل أن لا يحصل اختلاف بين الملتقط وصاحب اللقطة فيما بعد. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، وإن لم يغلب على ظنه صدقه لحديث زيد وفيه، فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك. يقول فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها بلا بينة ولا يمين، يعني لو جاء صاحبها بعد سنة أو سنتين أو 5 أو 10 أو 20 سنة أو أكثر فأعطاك أوصافها فسلمها له، ولا تقول له هات الشهود أو هات الوثائق أو هات البينة أو احلف، لا يحتاج لذلك. لماذا؟ لأنه خلصك من مشكلة كانت ذمتك مشغولة بها فهو أتى ليخلصك منها. ولو لم يغلب على ظنك صدقه، المهم أنه وصفها وصفا صحيحا وأعطاك المواصفات الدقيقة التي تدل على أنها له، في حديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها عرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطيها إياه وإلا فهي لك. روم. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا جاء إنسان وأعطانا الأوصاف الدقيقة لها أننا نسلمها له ونتخلص منه. ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله إلا مفرق. ثم نبه على مسألة، قال اللقطة تكون أمانة عندك لمدة سنة، لا ضمان عليك إلا إذا فرطت، وبعد السنة فإنها تكون مضمونة، لو أنها تلفت فمن ضمانك لأنها ملك لك وجاء صاحبها فعليك الضمان. فبعد السنة لو أنها تلفت ولو من دون تفريط فإن عليك ضمانها، وكذلك لو نقصت فعليك ضمان نقصها. والسبيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما لقيامه مقامهما، ويلزمه أخذها منهما، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها، فإن لم تعرف فهي لهما. قال لو أن سفيها أو صبيا وجد لقطة فمن يقوم بالتعريف؟ قال وليهما، لأنه هو المسؤول عن الشؤون المالية لهما لقيامه مقامهما، ويلزمه أخذها منهما لأن تركها معهما عرضة للإتلاف، وهو مطالب بأن لا يمكن اليتيم والسفيه من ماله، فهو محجور عليه في ماله، فكذلك إذا وجد مال غيره. فلو أنه ترك اللقطة مع الصبي أو السفيه فتلفت فإن الولي يضمنها لتقصيره في شؤون الولاية، ويلزمه أخذها منهما، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها، أي ضمن الولي اللقطة التي تلفت بيد الصبي أو السفيه. ثم قال إذا عرفها الولي سنة فلم تعرف فإنها تكون للصبي أو تكون للسفيه، يعني أنها تكون من ماله لأنه هو الملتقط، فإن لم تعرف فهي لهما. وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها، فإن لم يأمن سيده عليها سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم، ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. قال وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه، لأن العبد وما يملك لسيده، وللسيد أن يتركها مع عبده أن يقوم بتعريفها لأنه عدل. قال إذا كان العبد لا يثق بسيده ويعرف أنه يأكل المال ويجحد الأموال فماذا يعمل؟ قال يسترها عنه ويسلمها للحاكم ولا يسلمها لسيده، ويقوم الحاكم بتسليمها لسيده بشرط الضمان، فيسلمها الحاكم لسيد العبد ولكن بشرط الضمان، لأنها من كسب العبد وهو يده ليست يد أمانة في هذا لعدم الثقة فيه، فيقوم بتعريفها هو أو عبده، فإن لم تعرف مدة سنة فإنها تكون من كسب العبد والعبد وكسبه لسيده. والمكاتب كالحر، ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده. والمكاتب مثل الحر، أي أن ما وجده فهو من ضمانه من التقاطه، يبقى مع المكاتب يعرفه لأنها من كسبه، ومن بعض المبعض ومن بعضه حر وبعضه رقيق، فتكون بينه وبين سيده بقدر ما فيه من الحرية. ومن ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا لفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه أخذه، بخلاف عبد ومتاع وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه أخذه، وإن كسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل. قال ومن ترك حيوانا لفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، يعني لو أن إنسان سيب حيوانا بسبب عجزه عن علفه أو بسبب عدم استفادته منه أو لانقطاعه بعرج، فهذا قد خلاه يعني تركه ونبذه، فإذا وجده إنسان فإنه يملكه. أما لو ترك إنسان عبدا أو متاعا فإنه لا يملك بذلك، لأن العبد يمكنه أن يعيش نفسه ويتخلص مما هو فيه من ضياع في البحث عن الكسب والقوت، والمتاع أيضا لا ضرر في إلقائه ولا يخشى عليه الهلاك. وأما ما يلقى في البحر خوفا من غرق السفينة فهل يملكه آخذه؟ ذكر هنا أن الإنسان إذا ألقاه خوفا من غرق السفينة فإنه يملكه من أخذه، لأن صاحبه ألقاه رغبة عنه. يرى بعض أهل العلم أن هذا لا يملكه صاحبه، لأنه ألقاه لإنقاذ حياته وتخليص نفسه من الورطة التي هو فيها لا رغبة عنه، فلا يملك بأخذه، وإنما يبقى لقطة حتى يتم تعريفه ويأتي صاحبه يوم من الدهر فيضمنه له، فيكون حكمه حكم اللقطة لا حكم المنبوذ الذي لا يريده صاحبه. وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل. قال لو انكسرت سفينة وسقط المتاع الذي فيها في قاع البحر فقام إنسان واستخرجه، فلمن يكون؟ قال يكون لصاحبه، وعلى صاحبه أن يدفع الأجرة إلى هذا الإنسان الذي قام باستخراجه من قاع البحر ونحو ذلك. ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، وإذا وجد أنبره على الساحل فهي له. قال لو أن إنسانا أخذ نعله، هذا من مشكلات العصر، ومثل نعله كسجادة أو نحوها، ثم لم يجد ووجد مكانه غيره نعلا مثل نعله أو سجادا مثل سجاده أو نحو ذلك، فما العمل؟ هل يأخذها وانتهى الأمر؟ قال لا، تعتبر لقطة. لماذا؟ لأنك لا تضمن أن الذي أخذها أخذ نعلك هو الذي ترك هذه، ثم إنه لو كان هو فلا يحل لك ملك غيرك، فلم تتفق معه بعقد على مبادلة هذا النعل بذاك أو هذا المتاع بذاك، فتعتبر لقطة يجب تعريفها مثل ما يعرف غيرها. قال ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، يعني أن الملتقط لهذا النعل أو المتاع الذي وجده مكان متاعه أو نعله بعد أن يعرفه التعريف الشرعي يأخذ منه مقدار ملكه الذي فقده، مقدار قيمة النعل الذي فقده أو المتاع الذي فقده، فإن كان زائدا فإنه يبقى هذا في ذمته إذا جاء صاحب ذلك المتاع فإنه يعطيه الفرق. وإن وجد أنبرة على الساحل فهي له. يقول إذا أن إنسان وجد سمكة كبيرة على الساحل قد قذف بها فهل تدخل في معنى اللقطة؟ قال لا، لأن هذا من السبق إلى المباح، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. فلو وجدتها على الساحل قد جزر عنها البحر فلا تقول إنها سقطت من الصياد وتقوم بتعريفها، لا، لأن الغالب في مثل هذه الحال أن البحر قذفها وماتت على الساحل، فتكون لك من دون حاجة إلى تعريف.